لأنكم أصحاب الوجوه المستبشرة لا بد وأن تكونوا مع الاعتدال ليسمو بكم الوطن وبجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وأمثالها. فكلنا أمل أن تواكبوا مسيرتها عن قرب وأن ترعوها برعايتكم وعنايتكم، فإنها عامل وحدة واجتماع وتعاون رائدها بذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإننا ننضوي تحت وحدة عنوانها: الفرقة على الحق خير من الاجتماع على الباطل. وكم لبناننا الحبيب يحتاج إلى اجتماع على الحق حتى نكون في من قال الله تبارك وتعالى فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وحتى لا نكون من الذين قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بهذا كله نستطيع أن ندحر الباطل لننتصر بإذن الله.